إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. كوب المرأة مع في الركشة مع السائق وحده. أقول الأصل أن الخلوة محرمة بين الأجنبيين، والركشة نظرا لأنها مفتحة من جوانبها وظاهر الأمر الذي فيها، إذا كانت تسير في الشارع العام ومع السيارات ومع الناس، فإذا احتاجت المرأة أقول إذا احتاجت فإن مثل هذا يغتفر إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت ستدخل طرق وأزقة داخل القرية والحي فإن هذا حقيقة لا يجوز، لأن الأصل هو أن هذا خلوة ولا يجوز لا تجوز بحال، وإنما نظرنا إلى حاجة المرأة ووجودها أمام الناس في الشارع العام فقلنا هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما ما يكون خلاف ذلك فإننا نرجع إلى الأصل وهو حرمة الخلوة.